الماء المغلى هو ماء طبعا اللي كينقص منه الكالسيوم. كنلاحظوا اننا ملي كنغليو خصوصي الا غلينا الماء وخليناه، الا غلينا الماء وخليناه مثلا واحد ليله كامله وصباح عاد ناخذه، كنلاحظوا ان ترسب الكالسيوم كيترسب، يعني نعم كينقص الكالسيوم بزاف من الماء، وكيبقاو الاملاح الاحاديه كتبقى مثلا صوديوم بوتاسيوم، هذه الاملاح هذه كتبقى مفيدة. وكيصبح نعم اكيد اكيد يصبح ماء مفيد جدا. ثم اذا كانت فيه جراثيم او بعض المواد العضويه او بعض يعني الجزيئات العضويه اللي ربما تضر الجسم، نعم فمع النار يعني مع التغليه كتمشي يعني كتمشي. كتتلف.